أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الحكم الشرعي وتقسيماته. وقبل الخوض في المطلب الذي تطرق اليه السيد رضوان الله تعالى عليه، نشير الى جمله من الامور. الامر الاول انه قد تقدم تعريف الحكم الشرعي من كونه الخطاب الشرعي الصادر من الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وتقدم في الحلقة الأولى إشكالين يردا على هذا التعريف، أي تعريف المشهور، ولذا عدل السيد رضوان الله تعالى عليه إلى تعريف آخر للحكم الشرعي، وهو أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الناس أو لتنظيم حياة الإنسان. الأمر الثاني، قد تقدم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى أن الفرق بينهما يكمن في كون الحكم التكليفي ما يكون موجها مباشرا لسلوك المكلف، بخلاف الحكم الوضعي فإن ليس له توجيه مباشر نحو سلوك المكلف. فإذا قال الشارع مثلا الصلاة واجبة، وجوب الصلاة مرتبط هنا، الوجوب تعلق بالصلاة والصلاة فعل من أفعال المكلف، إذا الصلاة هي تلك الأفعال المخصوصة من الركعات والسجدات، إذن هنا الوجوب مباشرة تعلق بفعل من أفعال المكلف ألا وهو الصلاة، بخلاف إذا قال الثوب طاهر، هنا الطهارة حكم شرعي ولكنها تعلقت بماذا؟ الطهارة تعلقت بالثوب، الثوب طاهر، طهارة الثوب، هنا الطهارة تعلقت بالثوب، والثوب ليس فعلا من أفعال المكلف، الثوب أمر خارجي تكويني وليس له علاقة بفعل المكلف. نعم له علاقة بطريق غير مباشر، بحيث نقول لما كان الثوب طاهر جاز أن تصلي فيه، إذن فهنا مباشرة الطهارة تعلقت بالثوب الذي هو ليس فعل من أفعال المكلف، لكن الطهارة وقعت موضوعا لفعل من أفعال المكلف وهو جواز الصلاة في الثوب. هذا ما ذكره رضوان الله تعالى عليه في الحلقتين السابقتين. نحن في تدريس الحلقة الثانية أضفنا ركنا آخر قد ذكره السيد السيستاني دام ظله، وهو أن الفرق أيضا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يستبطن حكما جزائيا يتضمن الوعد والوعيد، مثلا وجوب الصلاة تتضمن وعدا على الفعل، حرمة الصلاة، حرمة شرب الخمر يتضمن حكما جزائيا وهو من شرب الخمر يعاقب، كذلك الكراهة تتضمن وعدا وعيدا، كذلك الاستحباب يتضمن وعيدا. إذن الحكم التكليفي يتضمن حكم جزائي إما بالثواب أو العقاب، بينما الأحكام الوضعية لا تستبطن حكما جزائيا، لا يتضمن لا الوعد ولا الوعيد. مثلا الطهارة، الطهارة لا تتضمن حكما بالوعي أو الوعد. الزوجية حكم وضعي لا يتضمن ولا يستبطن حكما جزائيا بوعد أو وعيد، وما شابه ذلك من بقية الأحكام الوضعية. إذا كل حكم استبطن حكما جزائيا متضمنا وعدا أو وعيدا فهو حكم تكليفي، وإذا لم يستبطن الحكم الجزائي الذي يتضمن الوعد أو الوعيد فهو حكم وضعي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمر الثاني. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن الحكم الشرعي بناء على نظرية المشهور من كونه هو جعل واعتبار شرعي يتعلق بتنظيم حياة الناس، مقتضى أن الحكم الشرعي هو جعل لا بد من بيان أقسام الجعل. الجعل على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الجعل التكويني، والمراد من الجعل التكويني هو كل جعل لا تناله يد الجاعل والتشريع والمشرع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمور الواقعية، الأمور التكوينية كالسماء والأرض والشجر وما شابه ذلك، فهذه خارجة عن إرادة الجاعل والمشرع التشريعي. من قبيل الإرادة والمحبة والبغض والكراهية، الإرادة ليس بيد الشارع أن يجعل إرادة أو لا يجعل إرادة. الإرادة عند الإنسان ماذا؟ أمر واقعي تكويني، ليست خاضعة للأمور الاعتبارية أنه يعتبر عندك محبة أو لا يعتبر عندك محبة. يقول لك اعتبرت كأنك تتصف بمحبة الأشياء. محبة الأشياء والبغض وبغض الأشياء وكراهة الأشياء وإرادة الأشياء، الإرادة والمحبة والكراهة من الأمور المتأصلة التكوينية الواقعية التي هي خارج عن يد الجعل والاعتبار. هذا هو المسمى بالجعل التكويني. يعني الله سبحانه وتعالى منذ أن أوجد الإنسان وأوجد معه الإرادة والمحبة وما شابه ذلك، خرجت عن يد الشارع والمعتبر، يعني لا يمكن التصرف فيها، فهي أمور واقعية. القسم الثاني من الجعل هو الجعل التشريعي الاستقلالي، والمراد بالجعل الاستقلالي التشريعي هو أن هذا الجعل خاضع ليد الجاعل والمعتبر وهو الذي يجعله. يعني لولا جعله لما كان هذا الشيء متحققا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأحكام التكليفية، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب ماذا؟ جعل اعتباري. الشارع اعتبر شيء يسمى بوجوب الصلاة، الشارع اعتبر شيء يسمى بالحرمة، اعتبر شيء يسمى بالكراهة. الوجوب والحرمة وما شابه ذلك من أحكام تكليفية كلها جعولات تشريعية خاضعة ليد الجاعل والمعتبر والشارع. يمكن أن يجعل وجوب، يمكن أن لا يجعل وجوب، يمكن أن يجعل حرمة، يمكن أن لا يجعل حرمة. هذا النحو من الجعل يسمى بالجعل التشريعي الاستقلالي. القسم الثالث هو المعبر عنه بالجعل التشريعي التبعي بتعبير صاحب الكفاية، أو الجعل التشريعي الانتزاعي المجازي بتعبير المحقق الإصفهاني. والمراد من هذا الجعل هو انتزاع بعض الأحكام الشرعية. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا عنوان السببية. الشارع لا يجعل ماذا؟ لا يجعل شيء يسمى سببية، إنما السببية هو عنوان انتزاعي. عندما قال الشارع مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، انتزع أن الزوال سبب في وجوب الصلاة. عندما قال الشارع مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، انتزع ماذا؟ انتزع أن الحيض مانع من صحة الصلاة. عندما قال مثلا السورة جزء من الصلاة، انتزع العقل عنوان الجزئية. عنوان الجزئية، عنوان السببية، عنوان الشرطية، عنوان المانعية، هذه عناوين ماذا؟ عناوين انتزاعية ينتزعها العقل نتيجة منشأ انتزاعها. يعني الشارع عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الذي جعله الشارع، الذي جعل الشارع ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. هنا العقل عندما قرأ هذا الاعتبار انتزع منه عنوان السببية، وهو أن الزوال سبب بالنسبة للصلاة. إذا السببية ليست بيد الشارع يفعلها، العقل هو الذي ينتزع ما جعله الشارع منشأ الانتزاع. وإلا الأمر الانتزاعي هذا ماذا؟ أمر عقلي. من هنا نحن نسميه ماذا؟ الجعل التشريعي التبعي للاستقلالي. يعني أن الشارع لم يجعل عنوان السببية بنحو مستقل، وبعبارة أخرى لم يجعل الشارع جعلين، جعل لوجوب الصلاة عند الزوال، وجعل وهو سببية الزوال بالنسبة للصلاة. لم يجعل جعلين الشارع، لم يجعل إلا جعلا واحدا وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس. العقل انتزع عنوان السببية. إذن هذا النوع من الجعل يسمى بالجعل التبعي، حيث أن السببية والشرطية والجزئية والمانعية ليست من الجعول الاستقلالية كما الوجوب. الوجوب جعل استقلالي مباشر، الشارع قال سبب الصلاة، هنا لم يقل سببية الشارع، العقل انتزع عنوان السببية. إنما سمي بالجعل التبعي جعل تشريعي تبعي، لماذا؟ لأن الشارع جعل منشأ الانتزاع فنسب إليه الحكم الانتزاعي، فهو جعل مستند إلى الشارع بتبع جعل منشأ انتزاعي. يعني الشارع الذي جعله هو المنشأ، وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الذي جعله الشارع، نسب إليه عنوان الانتزاعية بحكم أن العنوان الانتزاعي منتزع من هذا الاعتبار الشرعي، ولهذا يسمى تبعي، أو يسمى جعل انتزاعي لأنه منتزع، أو يسمى مجاز لأن الشارع ماذا؟ أولا وبالذات جعل نفس وجوب الصلاة عند الزوال. ثانيا وبالعربي قال جعل السببية بتبعي جعلي أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذا الجعولات على ثلاثة أقسام: جعل تكويني أساسا لا مدخلية للمشرع فيه، وهذه الأمور الواقعية التكوينية، وجعل استقلالي بمعنى أن مداره حقيقته روحه كله بيد الشارع، وجعل آخر وهو جعل تبعي انتزاعي، وهو أنه لم يجعله الشارع إنما جعل منشأ انتزاعه ليس أكثر. هذا بالنسبة للأمر الثالث. الأمر الرابع أن المفاهيم التي يدركها العاقل على أربعة أقسام. عندنا مفاهيم تسمى بالمفاهيم الحقيقية، وهي التي ما لها مصداق خارجي، ما لها بيزاء خارج في الخارج، ما لها بشداء في الخارج، من قبيل السماء الأرض الشمس، فإن كل هذه الأمور ماذا؟ لها ما بإزاء في الخارج، لها مصداق خارجي، هذا تسمى بالمفاهيم الحقيقية. القسم الثاني المفاهيم الانتزاعية، وهي التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، إنما لها فقط منشأ انتزاع، كعنوان العلية. عنوان العلية ما يوجد في الخارج شيء يسمى بالعلية، يوجد نار وحرارة. عندما يقايس العقل النار بالحرارة ينتزع عنوان العلية، أن أحدهما علة والآخر معلول. عنوان السببية، عنوان الجزئية، هذه تسمى بالمفاهيم الانتزاعية، إذ تنتزع من منشأ انتزاعها. المفهوم الثالث هو المفاهيم الاعتبارية، والمفاهيم الاعتبارية هي المفاهيم التي تجعل بنحو مستقل من قبل الجاعل والمعتبر، من قبيل عنوان الزوجية، عنوان الملكية، عنوان الوث، عنوان الفوقية، عنوان انتزاع الفوقية، عنوان الوجوب، عنوان الحرمة، كل هذه أمور اعتبارية اعتبرها الشارع، اعتبرها الجاعل. الشارع اعتبر وجوبا، اعتبر حرمة، اعتبر استحبابا، اعتبر كراهة، وهكذا. القسم الرابع المفاهيم الوهمية. والمفاهيم الوهمية هي الخيالات التي يفرضها العقل. من قبيل إنسان له 10 رؤوس، طائر العنقاء، الغول، إنسان له 100 رجل مثلا، هذه مفاهيم وهمية. بما أن الأحكام الشرعية خصوصا التكليفية أحكام اعتبارية، الأحكام الاعتبارية لا تصدق إلا إذا ترتب أثر عقلائي عليها. إذا لم يترتب أثر عقلائي على الاعتبار على المعتبر، لا يطلق عليه أنه حكم صادر من الشارع المقدس، ولأن الشارع المقدس حكيم من الحكماء، عاقل من العقلاء. مقتضى كون الشارع عاقلا أنه لا يعتبر شيئا ولا يشرع شيئا ولا يجعل شيئا إلا إذا كان ذلك الشيء المعتبر يترتب عليه أثر عقلائي. فالشارع عندما اعتبر وجوبا واعتبر حرمة لأن هناك آثار عقلائية تترتب على الوجوب، إذا قال يحرم عليك أن تتصرف في مال غيرك، اعتبر هذه الحرمة حتى ينظم حياة الناس، لا هذا يأكل حقوق الآخر ولا الآخر يأكل حقوق الأول وهكذا. ولهذا أساسا الحكم الشرعي عندما عرف ماذا قيل فيه تشريع صادر من الله لتنظيم، وإلا لو لم يوجد تنظيم ولا يوجد غرض كان هذا الاعتبار لغو والشارع منزه عن اللغوية. إذا حقيقة الأمور الاعتبارية أنها صادرة من العقلاء بما هم عقلاء، يترتب عليها غايات وآثار عقلائية، بخلاف الأمور الوهمية يعتبرون أنا أعتبر إنسان له 10 رؤوس دون أن يترتب غرض عقلائي على ذلك. هذا هو الفرق بين الاعتباريات والوهميات، فإن الوهميات لا يترتب عليها غرض عقلائي. الأمر إذا اتضحت هذه المقدمات نشرع في صلب الموضوع وحاصل الموضوع، البحث عن حقيقة الأحكام الشرعية. ولما كان الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي يتعلق مباشرة بفعل المكلف، وحكم وضعي لا يتعلق مباشرة بفعل المكلف، وجب البحث عن حقيقة الأحكام التكليفية وعن حقيقة الأحكام الوضعية. أما حقيقة الأحكام التكليفية فيقول السيد قد تقدم منا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية تقدم شيئا من الكلام حول حقيقة الأحكام التكليفية. والمشهور أن حقيقة الأحكام التكليفية هي كلها مجعولة بنحو الجعل التشريعي الاستقلالي لا الجعل التكويني، إذ من الواضح أن الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ليست أمور تكوينية كالإرادة والحب وما شابه ذلك، بل هي أمور اعتبارية مجعولة من قبل الشارع. إذن الأحكام التكليفية هي جعولات تشريعية استقلالية، استقلالية يعني ليست منتزعة، إنما هي مباشرة جعلها الشارع، جعل وجوبا حرمة كراهة. ولذا قيل أن الحكم التكليفي هو اعتبار شرعي مجعول على ذمة المكلف كالوجوب كالحرمة كالاستحباب كالكراهة كالإباحة. هذا هو المشهور، وإنما قلت المشهور خلافا لنظرية المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذهب إلى أن الأحكام التكليفية ليست مجعولة بالجعل التشريعي الاستقلالي، إنما الأحكام التكليفية أمور تكوينية ليست خاضعة للجاعل. لماذا؟ لأن نظرية المحقق العراقي في تفسير الحكم الشرعي ما هو التكليفي؟ أن الحكم التكليفي هو الإرادة والمحبة. نحن درسنا أننا عندنا مبادئ الحكم، أولا الملاك مصلحة ومفسدة، بعد ذلك الشوق، بعد ذلك ماذا؟ الاعتبار. يقول المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف ليس الاعتبار والجعل من مقومات الحكم أساسا، حقيقة الحكم الإرادة والمحبة. فالحكم التكليفي إرادة ومحبة وشوق ومبغوضية، هذه حقيقة الحكم تكليفي، بناء على أن حقيقة الحكم التكليفي الإرادة والمحبة وما شابه ذلك. من المعلوم أن الإرادة والمحبة من الأمور التكوينية الواقعية التي لا تخضع بيد الشارع، ليس بيد الشارع أن يجعل إرادة أو يجعل محبة، فالإرادة أمر واقعي والمحبة أمر تكويني واقعي كذلك. بناء على أن الحكم الشرعي هو هذا، نقول أن الحكم الشرعي التكليفي يكون من الأمور التكوينية وليست من الأمور التشريعية الاستقلالية. أما المشهور من الأعلام يقول لا، حقيقة الحكم التكليفي هو جعل واعتبار. بناء على هذا التفسير تكون حقيقة الأحكام التكليفية أنها أمور تشريعية استقلالية. لا كلام لنا في حقيقة الأحكام التكليفية، الكلام فعلا في حقيقة الأحكام الوضعية. المشهور أن الأحكام الوضعية على قسمين. القسم الأول، بعض الأحكام الوضعية بنحو الجعل الاستقلالي، والقسم الثاني أن بعض الأحكام الوضعية بنحو الجعل الانتزاعي. أما القسم الأول وهو أن الأحكام الوضعية بنحو الجعل التشريعي الاستقلالي بمعنى يمكن جعلها، فهي كالزوجية والملكية، فإن الزوجية حكم وضعي جعلي استقلالي. الشارع جعل عنوان الزوجية وجعل الزوجية موضوعا لحكم تكليفي وهو وجوب نفقة. إذا كانت هذه زوجتك فواجب عليك الإنفاق عليها، ويجب عليها حق تمكين الزوج مثلا. كذلك الملكية، فإن الملكية من الأحكام الوضعية الجعلية الاستقلالية. الشارع جعل الملكية موضوعا لحكم تكليفي وهو حرمة التصرف بغير إذن المالك. هذا النحو كالملكية والزوجية يعبر عنه بالحكم الوضعي الجعلي الاستقلالي. القسم الثاني هو الحكم الوضعي الانتزاعي، بمعنى ليس للشارع جعل استقلالي، لم يجعله الشارع، الشارع جعل منشأ انتزاعي ليس أكثر. من قبل ماذا؟ أشهرها ثلاثة: السببية، ككون الزوال سبب لوجود صلاة الظهر. هنا الشارع لم يقل جعلت سببية الزوال بالنسبة لصلاة الظهر، لم يجعل السببية. الشارع ماذا جعل؟ الشارع قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. هنا الشارع فقط جعل هذا، انتزع العقل عنوان السببية. الشارع إذن جعل منشأ الانتزاع، والعقل هو الذي انتزع عنوان السببية. كذلك الجزئية، الشارع يقول ماذا؟ الصلاة ركوع وسجود وتشهد وسورة، هذا الذي قال الشارع. هنا العقل عندما قرأ هذه الرواية انتزع أن السورة جزء من الصلاة، أن السورة جزء من الصلاة، فانتزع عنوان الجزئية، جزئية السورة من الصلاة. إذن السورة الجزئية عنوان انتزاعي. كذلك المانعية، الشارع ماذا قال؟ قال دع الصلاة أيام أقرائك، خاطب الحائض، أيام أقرائك يعني أيام الحيض. هنا انتزع العقل من هذه الرواية ماذا؟ أن الحيض مانع من صحة الصلاة. فالسببية والجزئية والمانعية كلها أحكام شرعية وضعية لكنها انتزاعية وليست مجعولة بالاستقلال، الشرع لم يجعلها أصلا. نعم تنسب إلى الشارع، تنسب إليه بأي نحو، بلحاظ أنه جعل منشأ انتزاعي. الذي جعل منشأ الانتزاع هو الشارع، لكن نفس هذا الحكم حكم انتزاعي انتزعه العاقل. هذا بناء على نظرية المشهور أن الأحكام الوضعية على قسمين: أحكام مجعولة بنحو الاستقلال كالملكية والزوجية. وأحكام مجعولة بنحو انتزاع من قبيل السببية، أي سببية زوال الشمس بالنسبة إلى عليكم السلام بالنسبة إلى الصلاة، والجزئية كجزئية السورة من الصلاة، والمانعية كمانعية الحيض من صحة صحة الصلاة. هذه الأحكام وضعية انتزاعية، هذا هو المشهور. في قبال المشهور، في قبال المشهور نظرية المحقق الأنصاري في الرسائل أن الأحكام الوضعية كلها ماذا؟ كلها مجعولة للاستقلال، فلا يوجد التفصيل أن بعضها مستقل وبعضها انتزاعي، كلها مجعولة ماذا؟ بالاستقلال. في قبال نظرية ثالثة أيضا نظرية صاحب الكفاية ثلث الأقسام، نحن ذكرنا فقط قسمين، صاحب الكفاية ثلث الأقسام، قال بعض الأحكام الوضعية ماذا؟ بعض الأحكام الوضعية مجعولة بنحو الاستقلال، بعض الأحكام الوضعية انتزاعية، بعض الأحكام الوضعية تكوينية، يعني ما ليس للشارع دخل في تحققها، أمور تكوينية كالإرادة كالمحبة تماما. نحن لا يهمنا بقدر ما يهمنا فقط عرض أن هناك أقوالان. المشهور بين علماء الأصول هو تثنية القسمة من أن الأحكام الوضعية على قسمين، بعضها مجعولة بالاستقلال كالزوجية والملكية، بعضها مجعولة بنحو الجعل الانتزاعي. يبقى الكلام فعلا في بيان صحة هذا التقسيم. إذا جئنا إلى التقسيم الأول وهو أن الأحكام الوضعية ما كانت مجعولة بنحو الجعل الاستقلالي كالزوجية والملكية، ما الدليل على أنها مجعولة بنحو الاستقلال دون الانتزاع؟ لماذا لا يقال أن الزوجية منتزعة من أحكام تكليفية، ولماذا لا يقال أن الملكية منتزعة من أحكام تكليفية كالسببية المنتزعة من حكم تكليفي وهو أقل الصلاة لدلوك الشام؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الأحكام التكليفية والوضعية، قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين: الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي من قبيل ماذا قال الزوجية الواقع موضوعا لوجوب الإنفاق، يعني متى يجب الإنفاق إذا كانت زوجة لك المرأة، والملكية الواقع موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. وتقدم في الحلقة الأولى الطهارة، فالطهارة موضوع لماذا؟ فالطهارة موضوع لصحة مثلا الصلاة أو لجواز الوضوء وما شابه ذلك، لكن لم يأتي بعنوان الطهارة هنا أو عنوان النجاسة فيه، لأنه محل خلاف هل أن الطهارة من الأمور الجعلية الاستقلالية أم لا. جاء بذكر مثالين وهما المشهورين. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، يعني الشارع أمر بمركب وهو الصلاة، قال الشارع تجب الصلاة المكونة من ركوع وسجود وقراءة وتشهد وسورة، هنا العقل انتزع أن السورة جزء من الصلاة، فالشرع أمر بمركب اعتباري ألا وهو مركب الصلاة. وشرطية الزوال للوجوب المجعول، شوف الوجوب مجعول يعني منشأ الانتزاع، لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، الشارع قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هنا العقل انتزع أن الزوال شرط في وجوب الصلاة، أيضا هناك مثال ثالث لم يتطرق إليه وهو عنوان المانعية، فقول الشارع الشارع يقول دع الصلاة أيام أقرائك، فينتزع العقل أن الحيض مانعا من صحة الصلاة. قال ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني وهو الجزئية والسببية ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو السببية والجزئية والمانعية منتزع عن جعل الحكم تكليفي. يعني الشارع لم يجعل شيء يسمى سببية أو جزئية أو مانعية، الذي جعله الشارع حكم تكليفي وهو تجب الصلاة المكونة من السورة والتشهد، فانتزع العقل عنوان جزئية. الشارع قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فانتزع سببية أو شرطية الزوال بالنسبة للصلاة. فالشارع لم يجعل هذه العناوين، جعل مناشئا اتباعها، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه الآن السيد يشرع في بيان إثبات أن هذا النحو من الحكم الوضعي وهو السببية والشرطية والمانعية ليست مجعولة بالاستقلال، وإنما هي مجعولة بالجعل انتزاعي. ما الدليل على انها ليست مجعولة بالاستقلال؟ يعني لماذا لا يقال ان الشارع جعل جعلين؟ الجعل الاول وجوب الصلاة عند الزوال، والجعل الثاني وهو جعل الزوال سبب في وجوبه. لماذا لا يقال الشارع يجعل جعلين؟ يعني النظير عندما يقال اذا جاءك زيد فاكرمه، فيقال هنا جعلان، الجعل الأول جعل الوجوب منوطا بمجيء زيد، والجعل الثاني جعل سبب جعل المجيء سبب في وجوب إكرام زيد، فهنا يقال يوجد جعلان. لماذا لا يقال كذلك هنا؟ جعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال وجعل الزوال سبب في وجوب صلاة الظهر، يقول فيها هذا غير معقول. جعل السببية أو الجزئية أو الشرطية أو المانعية غير معقول أن يكون هناك جعل استقلالي، لابد أن نقول أنها منتزعة. ما الدليل على ذلك؟ طرح السيد رضوان الله تعالى عليه أحد بيانين لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم صحة الجعل الاستقلالي. الدليل الأول وحاصله أن هنا مقدمة مضوية نذكرها، وهو أن جعل الزوال سبب لوجوب الصلاة لا يخرج هذا الجعل عن اختيارية الشارع. فلو سلمنا أن الشارع جعل الزوال سبب لوجوب الصلاة الظهر، نقول هذا الجعل قطعا لا يخرج عن أنه بيد الشارع وباختيار الشارع. إذا تبين هذا الأمر، نقول إما أن يجعل الشارع وجوب الصلاة عند الزوال، أو لا يجعل الشارع وجوب الصلاة عند الزوال، ولا يوجد شق ثالث في المقام. فالشارع إما أن يقول تجب صلاة الظهر عند الزوال أو لا يجعل هذا الوجوب. فإن جعل الشارع هذا الوجوب بأن قال الشارع ماذا؟ تجب الصلاة عند الزوال. الشارع هكذا جعل، قال تجب الصلاة عند الزوال، نقول إذا لسنا بحاجة إلى عنوان السببية لانتزاعها. إذا الشارع ومنذ البداية قال أنه تجب صلاة الظهر عند الزوال، هنا لسنا بحاجة إلى عنوان أن ننتزع، لأنه لا ثمرة في ذلك، لا ثمرة في ذلك. وأما إذا كان الشارع لم يجعل، يعني الشارع لم يقل ماذا؟ تجب الصلاة عند الزوال، نقول هنا جعل السببية لا يترتب عليه أثر، جعل السببية لا يترتب عليه أثر، وإذا لم يترتب عليه أثر، من المستحيل أن الشرع يجعل أشياء لا يترتب عليها آثار للمقدمة التي ذكرناها، وهي أن الشرع إذا جعل أشياء لا بد أن يترتب عليها آثار عقلائية، وإلا إذا الشارع جالس على الكرسي وكل يوم يصدر قوانين وصدر فعولات ولا أي أثر، يقول هذا الشارع ليس حكيما. إذا المقتضى أن الشارع عاقل إذا جعل شيئا لا بد أن يترتب عليه الأثر. إذا حاصل الدليل الذي يريد أن ينص عليه السيد رضوان الله تعالى عليه بأن عنوان السببية وعنوان الجزئية وهذه العناوين الانتزاعية، لو حاصل الدليل لو كانت مجعولة بالجعل الاستقلالي لكانت لغوان. إذا المحذور ماذا؟ محذور عقلائي وهو محذور اللغوية. كيف اللغوية؟ بالتصوير الذي ذكرنا. نقول أن الشارع إما أن يجعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال أو لا يجعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال. فإذا فرضنا الشق الأول وهو أن الشارع جعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال، إذا نقول وش الثمرة من جعل السببية؟ يعني صوروا لنا ثمرة أن يجعل أن يأتي بجعل آخر يقول وجعلت الزوال سبب لصلاة، نقول لا ثمرة فيه، لأنه هو جعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال، فلماذا يأتي بجعل آخر وهو جعل سببي؟ لا ثمرة في ذلك. وإذا لم تكن هناك ثمرة فهي منفية عن الشارع، لأن الشارع لا يجعل شيئا إلا إذا ترتبت عليه على ذلك الجعل ثمرة. فإن قلتم لا الشارع لا يجعل وجوب صلاة الظهر عند الزوال، فلهذا يجعل سببية الزوال بالنسبة إلى صلاة، نقول هذا الجعل وهو جعل السببية إذا لم يكن هناك جعل حكم تكليفي، وش الفائدة منه؟ الشارع لم يجعل حكما تكليفيا حسب الشرط الثاني. فإذا لم يجعل الشارع حكما تكليفيا وهو وجوب صلاة الظهر عند الزوال، هذا الشارع ما جعله، نقول إذن لا ثمرة في جعل هذه السببية. إذا على كل التقدير على كلا التقديرين جعل السببية لغو، سواء كان الشارع جعل حكم تكليفي فنقول جعلها لا ثمرة فيه، أو لم يجعل حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة عند الزوال فجعل السببية أيضا لا يترتب عليه ثمرة بدون جعل حكم تكليفي مسبق. فعلى كلا التقديرين لو كانت السببية مجعولة بنحو الاستقلال لا قلنا أن جعلها لغو. ولهذا قال وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، يعني السببية انتزعت عن الجزئية، انتزعت عن حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة من سورة وتشهد. لماذا لا تجعل بالجعل الاستقلالي؟ النقطة الأولى قال لأنه يعني لأن جعل الجزئية أو السببية مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها، بمعنى أن الشارع أولا ماذا فرضنا؟ جعل أمر بالمركب بأن قال الصلاة واجبة من سورة وركوع وتشهد، جعل وجوب، نحن مثلنا على السببية، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها كالتشهد، يقول يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان جزئية للواجب من السورة، يكفي أن ننتزع عنوان الجزئية. طبعا أنا البيان الذي ذكرته أدق مما يتناسب مع هذه العبارة، يعني السيد ما ذكر محذور اللغوية، هو النقطة في كل محذور اللغوية، لكن كيف نصور محذور اللغوية بهذا البيان؟ لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها، يقول يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان جزئية للواجب من السورة، يعني الشارع إذا جاء وقال الصلاة مركبة من تشهد وسورة، قبل أن نستطيع أن ننتزع عنوان الجزئية وما نستطيع إذا ليش يجعلها الشارع؟ لماذا يجعل عنوان الجزئية إذا كنا نستطيع انتزاعها من هذا الأمر المجعول التكليفي؟ إذا جعلها لا ثمرة فيه. يقول وبدونه، يعني نفرض أن الشارع لم يأمر بالمركب، لم يأمر بحكم تكليفي، يقول لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلة. يأتي الشارع ويقول السورة جزء من الصلاة، والمفروض أن الشارع لم يأتي بحكم تكليفي ووجوب الصلاة من التشهد والسورة. نقول لا ثمرة في ذلك، ما دام الشارع لم يذكر حكما تكليفيا مركبا، حكما تكليفيا يأمر بالتشهد والسورة، لا معنى لأن يجعل الجزئية جزئية السورة بأن يقول الشارع جعلت السورة جزءا من، وخلنا يجعلها 100 مرة ما دام لم يكلفنا، وش السفر في جعله هذا؟ ما دام لا يوجد تكليف، تكليف وهو أمر بالصلاة مركبة من سورتين، لا ثمرة في أن يقول السورة جزء من الصلاة. يبقى من الحين إلى بكرة يقول السورة جزء، السورة جزء، نقول وش نسوي؟ السورة جزء انزين. ما دام لا يوجد تكليف لا ثمرة في ذلك. إذا على كلا التقديرين، سواء جعل الشارع أمرا جعل أمرا تكليفيا، جعل حكما تكليفيا، أو لم يجعل حكما تكليفيا، نقول جعل الجزئية بنحو الاستقلال ماذا؟ لغوان. ومقتضى أن الشارع لا تصدر منه اللغوية، إذا لا يجعل كهكذا جعل، يلزم منه اللغوية، لأن اللغوية محالا على الشارع. إذا الدليل الأول محذور ماذا؟ محذور اللغوية. فإن قلت كإشكال نحن نسلم بالشق الأول، وهو أن الشارع أولا جعل حكما تكليفيا، وهو قال الشارع تجب الصلاة المركبة من تشهد وركوع وسورة، هذا جعله الشارع. ثم بعد ذلك يجعل السببية. فإن قلت ما الثمرة في ذلك؟ نقول الثمرة في ذلك التأكيد على أن السورة جزء من الصلاة، من باب التأكيد، والشرع له حق التأكيد، فلا يكون الأمر لغوان. إن قلت هذا قلنا مفروض الكلام أن جعل السببية جعل تأسيسي وليس جعل تأكيدية، مفروض الكلام أن الأحكام كلها مجعولة بنحو تأسيس، يعني يؤسسها الشارع، أما أنه يؤكدها هذا خلاف خروج عن محل الكلام. نحن نتكلم في الحكم التأسيسي وليس في الحكم التأكيدي. واضح؟ النقطة الثانية التي يذكرها رضوان الله تعالى عليه لإبطال كون السببية والجزئية والمانعين من الجعولات الاستقلالية، وإنما هي من الجعولات الانتباعية. النقطة الثانية التي يذكرها، وهي ليس نقطة عقلائية، لأن النقطة التي ذكرها نقطة عقلائية، محذور اللغوية محذور عقلائي. النقطة الثانية ربما يقال أنه محذور عقلي، وحاصل هذا أن يقال مقتضى أن الانتزاعيات من الأمور الواقعية، وكل أمر واقعي كما تقدم لا يخضع للجعل والاعتبار. الإرادة من الأمور التكوينية لا يمكن أن تخضع للجعل والاعتبار، كل أمر واقعي متأصل فلا تناله يد الجعل والاعتبار. نقول لا شك ولا ريب أن الأمور الانتزاعية أمور واقعية. لماذا واقعية؟ لواقعية منشأ انتزاعها. إذن بما أن الانتزاعيات من الأمور الواقعية، مقتضى أنها من الأمور الواقعية لا تخضع للجعل والاعتبار، بمعنى أن الجزئية كون هذا الشيء جزءا لهذا الشيء، الشرع ماذا قال؟ قال السورة من أجزاء الصلاة. الجزئية الآن أمر واقعي، أساسا الجزئية من الأمور الواقعية، لا يمكن أن يقال، يمكن أن نقول جزئية ويمكن أن لا نقول جزئية. الأمور الواقعية لا يمكن وقوع التبديل والتغيير فيها تماما. مثلا عندما يقال الأكسجين جزء من الماء، في المركبات الخارجية. الأكسجين جزء من الماء، لا يمكن أن يقال مثلا أنا أجعل جزئية الأكسجين بالنسبة إلى الماء، لا يمكن. عنوان الجزئية لا يمكن أن يخضع للتغيير والتبديل تماما كالمائعين. لا يمكن أن أقول أجعل الرطوبة مانعا لاحتراق الورقة، ما يمكن أن أقول أنا سوف أجعل الرطوبة، قلت هي الرطوبة مانعة. الرطوبة مانعة من احتراق الورقة، لو قلت 100,000 مرة أجعله أو لا أجعل لا يضر جعلك وعدم جعلك، الرطوبة مانعة من احتراق الورقة. أو عندما يقال مثلا اليبوسة شرط في احتراق الورقة، أنا لا نقول لا اليبوسة لن أجعلها شرط في احتراق الورقة، لا يضر ذلك. إذا كل أمر واقعي كمانعية الأشياء وجزئية الأشياء وسببية الأشياء بما أنها أمور واقعية لا تخضع للجهل كجزئية المركبات الخارجية تماما. إذا بما أن السببية والشرطية والواقعية من الأمور الانتزاعية ليست خاضعة للجعل والاعتبار لأنها أمور واقعية. ولذا قال وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. هنا يريد أن يشير السيد أن الأمر الانتزاعي، أن القضية الانتزاعية أمر واقعي. الخلاف أين؟ منشأ الانتزاع على ثلاثة أنحاء. تارة يكون منشأ الانتزاع منشأ ذاتيا من قبيل ماذا؟ من قبيل انتزاع السببية عند مقايسة النار للحرارة. سببية النار للحرارة هذا السببية منتزع من أمر تكويني ذاتي، إذا منشأ الانتزاع يقال منشأ ذاتي. وأخرى يكون منشأ الانتزاع منشأ صفتي عرضي من قبيل ماذا؟ من قبيل الفوقية والتحتية. كون هذا الكتاب فوق منتزع من ماذا؟ عندما نقيس هذا الكتاب إلى ما هو فوقه ننتزع عنوان الفوقية، عندما نقيس الكتاب إلى ما هو تحت ننتزع عنوان تحتية. تقدم وتأخر فوق وتحت هذه من الأمور العارضة على الكتاب، وليس أمر ذاتي في الكتاب أنه فوق وأنه تحت. إذن هنا منشأ الانتزاع منشأ ماذا؟ عرضي وليس ذاتي. والمنشأ الثالث للانتزاع هو منشأ اعتباري جعلي من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا جاء الشرع وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر ماذا؟ اعتبار من الشارع، هو اعتبر هذا الحكم. هذا الاعتبار كان منشأ لانتزاع ماذا؟ سببية الزوال للصلاة. إذن هنا السببية انتزعت من منشأ، لكن هذا المنشأ ماذا؟ جعلي اعتباري. إذن المنافع الانتزاع متعددة، ترى يكون المنشأ ذاتي، تارة يكون عرضي، تارة يكون اعتباري جعلي. لكن حقيقة الانتزاع ماذا؟ حقيقة واقعية، حقيقة متأصلة. بما أنها حقيقة واقعية متأصلة لا تنالها يد الجعل والاعتبار. لاحظ ماذا قال وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو وعاء الواقع، يعني منشأ الانتزاع، يعني نحن نقرأها هكذا، وإن كان منشأ انتزاعها هو أمر اعتباري وهو عالم جعل الوجوب من الأمور الاعتبارية، فلا فرق بينها، أي بين الجزئية التي يكون منشأ انتزاعها أمر اعتباري وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها امرا انتزاعيا واقعيا. يقول اين الفرق بين جزئية الاكسجين للماء وجزئية السوى بالنسبة للصلاة؟ الفرق في منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع هناك امر حقيقي ذاتي، اما هنا منشأ الانتزاع في جزئية السورة امر اعتباري. ما الفرق بين سببية النار للاحتراق وبين سببية الزوال للصلاة؟ نقول السببية سببية واقعية، كلاهما سببية واقعية. الفرق في منشأ الانتزاع، سببية النار للإحراق منشأ ذاتي حقيقي، سببية الزوال للصلاة منشأ اعتباري. فالفرق في منشأ الانتزاع، وإنما في الحكم الانتزاعي ماذا؟ واحد وهو الواقعية. لاحظ ماذا قال؟ فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا. الفرق أي وإن اختلفت الجزئيتان في منشأ الانتزاع، يعني في واقعي ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التسريعي والاعتبار. كما تقدم أن الأمور الواقعية لا تنالها يد الجعل والاعتبار. لماذا؟ لأن الواقع لا ينقلب عما وقع. إذا كان الواقع قائم على أن اليبوسة شرط في احتراق الورقة، لا يمكن يجي شيخ محمد يقول لا اليبوسة ما راح تخليها جار. الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. إذا كان الواقع قائما على أن الرطوبة مانع من احتراق الورقة، لا يدخل هذا الواقع في حيز أنني أجعل أو أنني لا أجعل. الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. هنا يقال أننا عندنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول وهو منشأ الانتزاع، والأمر الثاني هو عملية الانتزاع، والأمر الثالث وهو الحكم الانتزاعي. فعندنا منشأ الانتزاع وهو النار والحرارة، هذا منشأ وسبب وعلة الانتزاع. النار والحرارة منشأ الانتزاع. وعندنا عملية الانتزاع وهي عملية عقلية ذهنية يقوم بها العقل، ينتزع من النار والحرارة عند المقايسة ماذا؟ السببية. وعندنا الحكم الانتزاعي وهو السببية، السببية حكم انتزاعي. هنا الكلام تارة يكون في منشأ الانتزاع، هل منشأ الانتزاع أمر واقعي أو أمر اعتباري؟ نقول يختلف. منشأ الانتزاع كان يكون واقعيا كالنار والحرارة، وأما يكون اعتباريا من قبيل ماذا؟ الزوال، من قبيل السورة جزء من الصلاة. إذا منشأ الانتزاع يختلف، تارة يكون واقعيا وأخرى لا يكون واقعيا. إذا جئنا إلى العملية الانتزاعية، يعني هذه العملية التي يقوم بها الذهن، هذه واقعية أو اعتبارية؟ واقعية، يقوم بها الذهن. أمر واقعي أن الذهن ينتزع الأشياء مهما كان منشأ انتزاعها. إذن العملية الانتزاعية أمر واقعي. نظير ما يقال شيخنا أن المعتبر اعتباري، لكن عملية الاعتبار عملية واقعية أو اعتبارية؟ عملية الاعتبار أن الشرع يعتبرها الأمر واقعي، العملية نفس عملية الاعتبار من الأمور الواقعية، أيضا نفس عملية الانتزاع من الأمور الواقعية. الكلام كل الكلام في النحو الثالث أو الأمر الثالث، وهو الحكم المنتزع وهو السببية. فهل هو أمر انتزاع أمر واقعي أو ليس أمرا واقعيا؟ قد يقال أن واقعية هذا الحكم الانتزاعي وعدم واقعيته تابع لمنشأ انتزاعي. فإن كان منشأ الانتزاع واقعي كان هذا الحكم الانتزاعي ماذا؟ واقعي. إذا كان منشأ الانتزاع اعتباري كان هذا الحكم أيضا اعتباري. فبناء على ذلك نقول للسيد رضوان الله تعالى عليه، صحيح منشأ الانتزاع هنا اعتباري، وصحيح أن نفس عملية الانتزاع من الأمور واقعية، لكن الحكم الانتزاعي واقعيته يستمدها من منشأ انتزاعي. بما أن منشأ الانتزاع هو قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآن هذا أقم الصلاة لدلوك الشمس منسى الانتزاع ماذا؟ اعتباري، لأنه جعل من قبل الشارع، إذا يكون ما ينتزع عنه أيضا اعتباري. إذا واقعية الحكم الانتزاع من حيث الواقعية وعدم الواقعية تدور على مدار منشأ الانتزاع. كان منشأ الانتزاع أمر واقعي، كان ما ينتزع منها واقعي. كان منشأ الانتزاع اعتباري، ما ينتزع منها أيضا اعتباري. نحن ليس نتكلم في عملية الانتزاع، عن الانتزاع من الأمور الواقعية. هذا النكاس الذهني أمر واقعي يقوم به الذهن. الكلام في الحكم المنتزع، يعني في المنتزع هل هو واقعي او غير، فسببيته واقعية او غير واقعية، نقول تتبع منشأ الانتزاع. حيث منشأ الانتزاع امر اعتباري، يكون هذا المنتزع ايضا امرا بما انه امر اعتباري قابل للجعل، لانه من الامور الاعتبارية. قد يرد الاشكال بهكذا نحو، لكن صحيح هذا الاشكال او غير صحيح فكروا فيه. والصحيح انه لا يرد، وذلك لنقطة في المطلب لم يبينها حتى الشيخ الايرواني، ولم تبرز في الكتاب بنحو واضح. تلك النكتة نبرزها نحن حتى ندفع الإشكال في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.